يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وقت البيج يا ولد وعليني البيت سمعني صوت عيال وسكت وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما دكعت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كنت الخطير كنت الخطير رضعت تطفل جن الناقه مش بودره وعصير عشانك ده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي وقت صغير كنت الكبير كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كثير مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير يطيع الكبير يتكون محذوف في بطن بير Objection. Yourself a break. You can't even battle me 101, Mr. Fake. My rap is like an ocean, while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا وانت ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وصول جابوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبيرة اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الدل ما بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكلاطة ماسخ ما ينفع جزرة وقطمها جحش